لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. الله الله وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. الله الله جميل. الله الله الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. الله الله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. Yes. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سلامة الأستاذ، صلوا على محمد وآل محمد. اقرأ ورقة في درجات الجنة إن شاء الله. ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن سلامة أمه وأبيه وأحبائه. صلوا على محمد وآل محمد. اقرأ ورقة في درجات الجنة ما شاء الله. انظر كيف فضلنا بعضهم على وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هو مؤمن. لا تجعل مع الله إلها آخر. الله الله الله. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا. الله رحم الله والديك. وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. إما ين واخفض لهما جناح العلي من الرحمة. الله عشا عشا عشا عشا الله الله الله وقل رب ارحمهما. الله رب رب ارحمهما. لا اله الا الله. الله اكبر. الله اكبر. اسمع بعظمه القران. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم. الله إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رحمن يا رحيم. والشمس